بيان للشروط المختلف فيها. الشروط المختلف فيها في عدالة الراوي، وكل والشرطان المتقدمان معنا من الشروط المختلف فيها. فمسألة قبول رواية مجهول الحال هذه من المسائل المختلف فيها، وهذه الشروط أيضا من الأمور المختلف فيها، ولكن المؤلف رحمه الله يرجح عدم صحتها. فبعض العلماء اشترطوا في الراوي كونه ذكر، قياسا على ماذا؟ قياسا على مسألة الشهادة. أنتم تعلمون أن الأصل في الشهادة الذكورية، ولكن تقبل في بعض الأحوال شهادة النساء، تقبل شهادة النساء، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن في جانب العقوبات لا تقبل شهادة النساء، لا تقبل شهادة النساء في الحدود. واضح هذا؟ يعني الأصل في الشهادة ما هو؟ الذكورية. فبعضهم قاسوا مسألة الرواية على مسألة الشهادة، وقالوا إنه لا تقبل رواية النساء ولا بد أن يكون الراوي ذكرا، وهذا الكلام غير مقبول. وقد رد عليه المؤلف رحمه الله، رد عليه بأن هناك أحاديث كثيرة رويت من طريق النساء، أمهات المؤمنين وغيرهن من فضليات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت روايتهن وعمل بها من غير نكير، فهذا يدل على قبول رواية النساء، وأنه لا يشترط في الراوي كونه ذكر. كذلك لا يشترط رؤية الراوي، لا تشترط رؤية الراوي بالنسبة لمن يروي عنه. لماذا؟ لأن الصحابة وغير الصحابة رووا عن أم المؤمنين عائشة من وراء حجاب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يلزم نساءه بالحجاب، فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدث الناس من وراء حجاب، تحدث الناس من وراء حجاب، وقبلت روايتها من غير أن يشاهدها، يعني يشاهدها من يروي عنها. فيدل ذلك على ماذا؟ على أنه لا تشترط رؤية الراوي، لا تشترط رؤية الراوي. وكذلك لا يشترط كون الراوي فقيها. بعضهم اشترط في الراوي أن يكون فقيها، لماذا؟ وهذا أيضا من باب التثبت من بعض العلماء رحمهم الله، ولكنه أيضا شرط غير دقيق، إن كان المقصود منه التثبت لكنه شرط غير دقيق. قالوا لأن الراوي الفقيه يعلم معنى ما يرويه فلا يغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بحديث يرد على هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه. فهذا يدل على أنه لا يشترط في الراوي كونه فقيها، بل تقبل روايته، لأن المعتمد ما هو؟ ما رواه المعتمد، ما رواه الراوي، فنقبله منه سواء كان فقيها أو غير فقيه. نعم. وكذلك لا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب. بعضهم قال لا بد أن يكون معروف النسب، لماذا؟ هذا كله أيضا من باب التثبت في قبول الرواية، حتى يكون الإنسان معروفا، لأنه إذا كان ذا نسب معروف يمكن أن يعرف، يبحث عنه، يسأل عنه. لكن إذا لم يكن معروف النسب أصبح من الصعب البحث عن حاله، هذا من أجل البحث، سهولة البحث عن حاله. ولكن المؤلف رحمه الله يقول هذا لا يشترط أن يكون نسب الراوي معروفا، كما لو لم يكن له نسب أصلا. إذا لم يكن له نسب أصلا تقبل روايته، لأن المعتمد في قبول روايته إسلامه وعدالته وضبطه. فإذا توفر هذا في إنسان فإننا نقبل روايته حتى لو لم يكن له نسب، وأولى يعني أن نقبل رواية من له نسب ولكن لا نعرف نسبه، أولى من قبول رواية إنسان لا يعرف له نسب، مع أن الجميع مقبول. لأن المتفق عليه أنه إذا روى لنا إنسان رواية نقبلها إذا توفرت فيه شروط القبول حتى وإن لم يكن له نسب. فمن باب أولى أن نقبل رواية من كان له نسب ولكن لا نعرف نسبه. نعم. وكذلك لا يشترط في الراوي عدم العداوة أو عدم القرابة، يعني فيما إذا روى الراوي خبرا يضر بعدوه أو روى خبرا يجر مصلحة إلى قريبه، هل تقبل أو لا تقبل؟ العلماء رحمهم الله المحققون قالوا تقبل روايته. بعض العلماء منع من ذلك دفعا للتهمة حتى يتثبت في الرواية. فالمؤلف يرجح هنا ما رجحه جمهور العلماء من قبول روايته حتى وإن كان قد روى رواية تضر بعدوه أو تجر مصلحة إلى قريبه فإن روايته تقبل. لماذا؟ قال لأن الرواية مبناها على إثبات شرع عام بخلاف الشهادة، فإن الشهادة إنما تكون في مسألة في أمر خاص، وأما الرواية فإنها تتعلق بإثبات شرع عام فإنا نقبلها. نعم. بخلاف الشهادة. نعم. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله. يعني إذا وجدنا اسم إنسان من الرواه مشتبها باسم راو آخر من المجروحين ولم نعلم هل هذا هو الراوي المجروح عينه أم أنه غيره، فإننا نتوقف في قبولها، لا نرفضها بالكلية، نتوقف في قبولها حتى نتبين هل هذا الراوي هو المردود فنرد الرواية أم أنه غيره فنقبل الرواية. نعم. قال رد خبره حتى يعلم حاله. نعم. وهذا من باب الاحتياط، هذا من باب ماذا؟ من باب الاحتياط، لأن لو قبلناها في هذه الحال ربما كان قبولنا لروايته قبولا لرواية المتهم مردود الرواية، قد يتبين لنا فيما بعد أن هذا هو فلان المردود الرواية، فلو عملنا بها وقبلناها بدون أن نتثبت لزم منها أن نقبل رواية المجروحين فنردها حتى نتثبت وحتى نعلم حاله. نعم. السادسة، الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص والتعديل خلافه، واعتبر قوم بيان السبب فيهما ونفاه آخرون اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه وإلا فلا، أو يطالب بالسبب. وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح. جاء يتكلم هنا عن مسألة الجرح، وهذا الكلام هنا تدعو الحاجة إليه، لأننا تحدثنا فيما مضى عن مسألة مجهول العدالة وقلنا إن روايته ترد عند كثير من العلماء للشك في عدالته إذ ربما كان من المجروحين. فقد يسأل سائل ويقول وما هو الجرح، ما هو الجرح الذي ترد الرواية بسببه؟ فقال المؤلف رحمه الله الجرح عرفه بأنه نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، يعني إذا نسب إلى شخص ما ترد روايته بسببه كان هذا هو الجرح، كان هذا هو الجرح. فالرواية لا ترد إلا بالطعن، يعني بالطعن في عدالته، روايته لا ترد إلا بالطعن في عدالته أو الطعن في حفظه في ضبطه يعني. فهنا أو لأنه قد روى خبرا يعارض القواعد المقررة أو الأصول أو أنه يعارض ما هو أوثق منه. نعم. الأسباب المعروفة في رد رواية الراوي، لكن الجرح هنا قدح، الجرح قدح في عدالة الراوي، المقصود به القدح في عدالة الراوي. فهنا ومنه يتضح معنى التعديل. إذن وما معنى التعديل؟ التعديل هو إثبات ما تقبل به الرواية أو نسبة ما تقبل به الرواية إلى شخص بعينه، بأن يقال فيه مثلا صدوق أو حافظ أو ضابط أو ثبت أو حجة إلى آخره من ألفاظ التعديل المعروفة على اختلاف مراتبها. فهل يشترط في الجرح وفي التعديل بيان السبب؟ أن يقال فيه إنه مجروح لكذا وكذا، أن يقال فيه إنه عدل لكذا وكذا، أم أن هذا الأمر لا يشترط، أو أنه يشترط في الجرح ولا يشترط في التعديل؟ هذه أقوال. القول الأول يقول بأنه لا بد من بيان السبب فيهما، يعني في الجرح وفي العدالة. إذا طعن إنسان في راو من الرواه لا بد من أن يكون الجرح هذا أو الطعن كما يقول العلماء مفسرا، ولذلك كانت هذه القاعدة عند أكثر العلماء أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، يعني مبين سبب الجرح. أما إذا كان الجرح مجملا هكذا قال فلان هذا لا تقبل روايته، هذا غير صالح للرواية. لماذا؟ فيقول لا بد من كون الجرح مبينا سببه. وكذلك العدالة، إذ ربما كان المعدل ليس ذا بصيرة وذا خبرة فيتجرأ أو يسرع إلى تعديل كل إنسان أو إلى تعديل بعض من لا تثبت عدالته، فلا بد من بيان سبب التعديل ولا بد من بيان سبب الجرح حتى نقبل رواية العدل وحتى نرد رواية المجروح. هذا عند بعض العلماء، ونفاه آخرون اعتمادا على الجارح والمعدل. يعني الفريق الآخر قوله يقابل هذا القول، يقول لا يشترط بيان السبب لا في الجرح ولا في العدالة. لماذا لا في الجرح ولا في التعديل؟ لماذا؟ قال اعتمادا على الجارح والمعدل. العادة أن الذي يجرح أو يعدل خبير، فلا يقول إن هذا عدل إلا وهو يعلم فيه ما يدعو إلى تعديله، ولا يقول فيه إن هذا مجروح إلا وهو يعلم فيه ما يدعو إلى جرحه. فنقبل الجرح والتعديل ممن جاء به من أهل الفن من غير بحث عن السبب فيهما. نعم، لأنه يقول إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه، يعني إن كان الجارح أو المعدل ممن تتوفر فيه كل هذه الصفات وهو كونه خبيرا ضابطا ذا بصيرة يقبل منه الجرح، وإن لم يكن كذلك أو التعديل وإن لم يكن كذلك فإنه لا يقبل به منه إلا أن يطالب ببيان السبب. إذا لم يكن من أهل الخبرة فإن حينئذ يمكن أن نقول بأنه يطالب ببيان سبب التعديل وبيان سبب الجرح. وعندنا المؤلف جاء هنا يبين القول المختار، قال عندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس جرحا جرحا. هذا قول عند الحنابلة، وهو ما رجحه المؤلف رحمه الله ورجحه كثير من العلماء، أن التفسير وبيان السبب لا يطلب إلا في الجرح فقط. لماذا؟ قال لاختلاف الناس في القوادح وفي الأمور التي تجرح العدالة. بعض الناس يظن ما يسميه العوام عيبا، يظن أنه من قوادح العدالة، يظن أنه من الأمور المحرمة، يخلط بين أعراف الناس وبين أحكام الشرع. فلذلك احتياطا لهذا الأمر لا نقبل الجرح إلا مفسرا، وننظر فيما ذكره هذا الجارح هل هو مما يقتضي رد رواية الراوي فنردها أو ليس كذلك فنقبلها. فلاختلاف الناس في موجبات القدح لا بد من بيان السبب، وأما في جانب العدالة فلا نطلب من المعدل بيان السبب سبب العدالة، الاكتفاء بظهور العدالة. العدالة هذه مسألة يعني يحسها الناس بأحاسيسهم ويعرفونها بدون أن ترد لهم، يعني إذا رأى إنسانا وخبر أحواله ورأى منه استقامة في حاله ومداومة على الصلاة ومداومة على الخير ولم يرى منه شرا ولم يرى منه سوءا، حينئذ يقول يزكيه. فهذه الأمور معروفة لكل الناس، ولذلك يقال هذا إنسان دين خير. تجد هذا حتى في أوساط الناس، إذا رأوا إنسانا صاحب ديانة صاحب سنة صاحب هادي صاحب تمسك بالإسلام، فإنهم في الأصل في غالب أحوالهم يزكونه. هذا الأمر لماذا؟ لأنه قد استقر في نفوس الناس أن هذه الأمور من موجبات العدالة. واضح هذا؟ فلذلك لا نسأله يقول عن سبب التعديل، وإنما نسأله عن سبب الجرح لاختلاف الناس في الأمور التي تقدح في العدالة. وفي قول لا، يعني هناك قول عند الحنابلة يقول لا نسأله عن سبب الجرح أيضا اكتفاء بظهور أسباب الجرح، يقول كما أن لا نسأله عن أسباب العدالة أيضا لا نسأله عن أسباب الجرح، يعني هذا كأنه يعود إلى القول الثاني الذي يقول لا يسأل عن السبب فيهما. فكما أن العدالة ظاهرة أسبابها، كذلك الجرح والقدح ظاهرة أسبابه، لأن الذي يقدح ويجرح عادة هو من أهل الخبرة ومن أهل البصيرة ومن أهل الضبط، فنقبل قوله، نقبل قوله، لأن الأسباب التي تقدح في مثل هذه الحال تكون معلومة معروفة. نعم. والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه واعتبر العدد. هل إذا تعارض الجرح والتعديل، إنسان عدله بعض العلماء وجرحه آخرون وروى رواية، هل نقبل روايته أو نردها؟ هنا تعارض ما يسمونه مسألة تعارض الجرح والتعديل، تعارض فيه الجرح والتعديل، ومعنى التعارض أو التناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، إحداهما تثبت العدالة، أحد هذين الفريقين يثبت العدالة والآخر ينفيها، فهل نقبل روايته أو نردها؟ ما الذي يقدم هنا؟ يقول الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ قال لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل. الإنسان يعدل غيره لماذا؟ لأنه يرى منه ظاهر حاله أنه صاحب هدي وصاحب خير وصاحب استقامة فيعدله، لكن الذي يجرحه لا يجرحه إلا لاطلاعه على أمور خاصة خفيت عن المعدل لا تظهر لكل الناس. العدالة أسبابها معروفة ظاهرة لكل الناس، يرى إنسانا يرتاد المساجد ويرى إنسانا صاحب خير وإقبال على الله سبحانه وتعالى واستقامة في سلوكه، لكنه لا يعلم عن خفايا حاله، فالذي يجرحه إنما يجرحه لوجود أمور أخرى لديه لم يطلع عليها هذا المعدل. فما لدى الجارح أكثر مما لدى المعدل، فنقبل قول الجارح فيه ونرد العدالة. هذا هو الذي يرجحه المؤلف رحمه الله، وإن كان هناك من العلماء من قال بغير هذا، وهناك من قال بأنه ينظر إلى العدد، فإن كان العدد الذي جرحه أكثر ردت روايته، وإن كان العدد الذي عدله أكثر قبلت روايته. نعم. لكن المؤلف هنا يقول ترد روايته بمجرد ثبوت الجرح فيه، حتى وإن زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين في الأظهر. لماذا؟ لأن قلنا إن الجارح قد اطلع على أمر لم يطلع عليه المعدل. نعم. واعتبر العدد فيه قوم ونفاه آخرون. نعم. اعتبروه في مسألة التجريح ومسألة التعديل، بعضهم قالوا لا بد من كون هذا التعديل يثبت من عدد، وبعضهم قالوا في التجريح أيضا، وبعضهم قالوا إنه ينظر إلى كثرة العدد في جانب التعديل أو في جانب الترجيح، وبعضهم نفوه اعتمادا أو استمساكا بهذا القول الذي رجحه المؤلف، وهو أن الجرح مقدم على التعديل حتى وإن قل عدد الجارحين عن عدد المعدلين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير شيء على السماء ربع ساعة.